بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. قال شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية رحمه الله تعالى في رسالته لأهل التدمر القاعدة السادسة: أن لقائل أن يقول لا بد في هذا الباب من ضابط يعرف به ما يجوز على الله سبحانه وتعالى مما لا يجوز في النفي والإثبات، إذ الاعتماد في هذا الباب على مجرد نفي التشبيه أو مطلق الإثبات من غير تشبيه ليس بسديد، وذلك أنه ما من شيئين إلا وبينهما قدر مشترك وقدر مميز. نعم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، هذه القاعدة السادسة وهي ما قبل الأخيرة، وموضوعها موضوع في غاية الأهمية في باب الأسماء والصفات، ألا وهو الضابط الذي ينضبط به الوصف بالتشبيه. فإن هذا الموضوع من الأهمية بمكان، ومعرفته شيء لا بد منه، لأن كلا يدعي أن ما يعتقده هو الإثبات الصحيح، وأن ما يثبته غيره هو التشبيه المذموم، وأهله هم المشبهة. ومعلوم عند جميع العقلاء أن الدعاوى المجردة عن الدليل لا تفيد شيئا، فكل يدعي ما يدعي، ويمكن أن تقابل الدعوة بالدعوة، ومن ثم فلا تحصيل وراء ذلك. إذن لابد أن نعرف ما هو الضابط الذي يفرق به بين الإثبات والتشبيه. هل كل من أثبت لله عز وجل صفة يكون مشبها، أو أن من أثبت لله عز وجل بعض الصفات يكون مشبها؟ وما هو ضابط هذه البعضية؟ هذا مما كثر فيه اللجج وكثرت فيه الخصومة، فحتى يميز بين الحق والباطل ويفرق بين الصواب والخطأ لا بد من ضابط ينضبط تقوم عليه الأدلة الصحيحة. يقول المؤلف رحمه الله: أن لقائل أن يقول لا بد في هذا الباب، أعني في باب الصفات، من ضابط يعرف به ما يجوز على الله سبحانه وتعالى مما لا يجوز في النفي والإثبات، يعني ما يصح أن يثبت لله عز وجل من الصفات الثبوتية، وما يصح أن ينفى عن الله عز وجل من الصفات المنفية، إذ الاعتماد في هذا الباب على مجرد نفي التشبيه أو مطلق الإثبات من غير تشبيه ليس بسديد، لأن هذه كما أسلفت دعوى، وكل له أن يدعي ما يدعي، ولكن ذلك ليس بملزم لغيره، هذا أولا، وليس دليلا على أن ما قاله قول صحيح، وذلك أنه ما من شيئين إلا وبينهما قدر مشترك وقدر مميز. وهذه القاعدة من أهم القواعد التي لا بد من ضبطها في باب الصفات. ما من شيئين إلا وبينهما قدر مشترك وقدر مميز، وهذه القاعدة قاعدة عامة لا يخص منها صورة من الصور. ما من شيئين كل موجودين فلا بد أن يكون بينهما قدر مشترك، لا بد أن يتوافقا، ولا بد أن يشتركا في شيء واحد فصاعدا، يعني في شيء أو شيئين أو أكثر من ذلك. هذا أمر لا بد منه، ولو لم يكن إلا اشتراك الشيئين في الوجود، بما أن هذا موجود وأن هذا موجود، إذن كان ثمة قدر مشترك بينهما في الوجود. والأشياء عامة تشترك في أكثر من هذا، أكثر الأشياء تشترك في أكثر من الوجود، إذن ثمة قدر مشترك بين الأشياء، ولكن هذا لا يعني التماثل عند جميع العقلاء، لأنه إذا كان ثمة قدر مميز، يعني قدر فارق بين الأشياء، قدر مختص تختص به الأشياء، فإن وجود هذا القدر يمنع حصول التماثل. وهذا إذا طبقناه على صفات الله سبحانه وتعالى التي يوصف بها جل وعلا، ويوصف بأصل الصفة المخلوق أيضا، فثمة قدر مشترك ها هنا بين صفة الخالق وصفة المخلوق. فالله عز وجل موصوف بالحياة وهو الحي سبحانه، والمخلوق كالإنسان والحيوان موصوف بالحياة وهو حي، وكذلك الله عز وجل موصوف بالسمع والبصر، والمخلوق أيضا يوصف بالسمع والبصر، قال تعالى فجعلناه سميعا بصيرا. إذن ثمة قدر مشترك بين صفة الخالق وصفة المخلوق، وليس هذا بتماثل، ليس هذا هو الذي جاء النهي عنه، فلا تضربوا لله الأمثال، ليس هذا. لما؟ لوجود قدر مميز مختص في كل صفة لله عز وجل، من هذه الصفة قدر مختص وهو ما قام به سبحانه وتعالى، فلا يشركه فيه غيره. كذلك في المخلوق من هذه الصفة قدر مختص به وهو ما قام به من هذه الصفة، وعليه فليس ثمة اشتراك من هذه الجهة. الصفة قبل الإضافة إلى الخالق أو المخلوق، فإن هذا هو القدر المشترك، الصفة قبل الإضافة، أما بعد الإضافة فليس هناك اشتراك، ما ثم إلا قدر مميز مختص. إذن هذا من الأمر المهم الذي لا بد من إدراكه وفهمه، تنحل معه بسهولة بتوفيق الله جل شبه المعطلة. من فهم هذه القاعدة سهل عليه اعتقاد مذهب السلف الذي هو مذهب الإثبات، الذي هو وسط بين ضلالتين، بين التشبيه والتعطيل. يقول رحمه الله وذلك أنه ما من شيئين إلا وبينهما قدر مشترك وقدر مميز، مميز على زينة اسم الفاعل يعني بالكسر. وقد علمنا أن نفي القدر المشترك تعطيل، وأن نفي القدر المميز تمثيل. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله فالنافي إن اعتمد فيما ينفيه على أن هذا تشبيه قيل له إن أردت أنه مماثل له من كل وجه فهذا باطل، وإن أردت أنه مشابه له من وجه دون وجه أو مشارك له في الاسم لزمك هذا في سائر ما تثبته. وأنتم إنما أقمتم الدليل على إبطال التشبيه والتماثل الذي فسرتموه بأنه يجوز على أحدهما ما يجوز على الآخر، ويمتنع عليه ما يمتنع عليه، ويجب له ما يجب له. يقول المؤلف رحمه الله: فالنافي إن اعتمد فيما ينفيه على أن هذا تشبيه، يريد أن المعطل إذا اعتمد في تعطيله فيما ينفيه، يعني في الصفات الواردة التي لا يثبتها لله سبحانه وتعالى، فإذا أثبت الله عز وجل لنفسه وجها، أو أثبت لنفسه يدا، أو أثبت لنفسه استواء، أو أثبت له رسوله صلى الله عليه وسلم ضحكا، أو أثبت له صلى الله عليه وسلم نزولا، فإن هذا القدر ينفيه المعطلة. وعلى أي شيء يعتمدون في هذا النفي؟ يعتمدون على دعوى أن هذا تشبيه، فمن أثبت لله سبحانه وتعالى نزولا أو استواء أو وجها أو يدا فإنه يكون بهذا معطلا. إذن يريد بقوله فيما ينفيه، يعني من الصفات الواردة في الكتاب والسنة، وهي التي لا يثبتها هؤلاء المعطلة. فالجواب عن هذا: إن أردت أنه مماثل له من كل وجه فهذا باطل. هذه الكلمة تحتمل أمرين: الأول أننا نسلم لك بأنه إذا كان الذي أثبت هذه الصفة لله عز وجل أراد أن الله جل في علاه موصوف بها على الوجه الذي يكون فيه مماثلا للمخلوق، فهذا المذهب لا شك أنه ماذا؟ باطل، وأن هذا حقا هو التشبيه المذموم. من قال إن الله عز وجل يستوي على العرش كاستواء المخلوق على المخلوق، فإننا نقول من قال هذا فكلامه باطل، وهذا حق أنه ماذا؟ أنه تشبيه، ومن شبه الله عز وجل بخلقه فقد كفر. ويمكن أن تفهم على أن البطلان ها هنا هو في نسبة هذا التشبيه إلى قول أهل السنة والجماعة، بمعنى أن من زعم أو أنك يا أيها المعطل إن أردت أن الله عز وجل إذا أثبتت له هذه الصفة على الوجه الذي يليق به سبحانه وتعالى ولا يكون فيه مماثلا للمخلوقين، إن أردت هذا القول الذي قال به أهل السنة والجماعة وتصفه بعد ذلك بأنه تشبيه، فإن وصفك هذا باطل، لا شك أنه باطل، ولا شك أنه ظلم، وحاشا مذهب السلف من أن يكون تشبيها. قال رحمه الله: وإن أردت أنه مشابه له من وجه دون وجه أو مشارك له في الاسم، يعني في الاسم قبل الإضافة، يعني أن الله عز وجل يوصف بالاستواء وأن المخلوق يوصف بالاستواء، فالاستواء من حيث هو معنى مطلق، الاشتراك في هذا المعنى، الاشتراك في هذا الاسم، إن أسمينا هذا تشابها فهذا القدر لا محذور فيه، وليس هو الذي ينفى عن الله سبحانه وتعالى، وهو الذي ذكرنا أنه يسمى ماذا؟ القدر المشترك. فالاشتراك في هذا القدر الذي هو الصفة قبل الإضافة، الذي هو هذا المطلق الكلي الذي لا وجود له إلا في الأذهان ولا وجود له في الأعيان، هذا القدر إن أردته فلا شك أن هذا ليس تمثيلا، لا شك أن هذا ليس تمثيلا، وليس هذا الذي يجب نفيه عن الله سبحانه وتعالى. قال: لزمك هذا، وهذا جواب آخر. أولا نحن نمنع فنقول إن هذا ليس تمثيلا، ثم نعارض فنقول إذا كان هذا تمثيلا فأنت يا هذا ممثل، لأنك لا تنفك عن إثبات شيء لله سبحانه وتعالى فيه قدر مشترك مع المخلوق. بمعنى نقول له: أتثبت لله سبحانه وتعالى علما؟ فإن قال لا فقد كفر، وإن قال نعم أنا أثبت لله عز وجل علما، فإننا نقول والمخلوق أيضا موصوف بالعلم، أليس كذلك؟ والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، لكن العلم يحصل بعد ذلك. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إذن المخلوق عنده علم. فإذا كان ذلك كذلك فأنت يا هذا أيضا قائل بالتمثيل. وأي جواب تجيب به عن هذا الإيراد هو جوابنا عليك في قولك. إذن أنت ملزم، وهذا شيء لا حيلة معه، في كل ما تثبته لله سبحانه وتعالى أن يقال فيه إنك أيضا أنت ممثل، أو تعطيني فارقا. إذا قلت إن لله عز وجل علما يختص به، علمه ليس كعلم المخلوق، فإننا نقول وكذلك استواؤه، وكذلك نزوله، وكذلك وجهه، وكذلك يده، لله عز وجل من ذلك ما يختص به، وللمخلوق من ذلك ما يختص به. ثبوت هذه الصفة وثبوت هذه الصفة، يعني ثبوت الصفة التي قامت بالله عز وجل وثبوت الصفة التي قامت بالمخلوق، لا يعني البتة حصول التمثيل. ولو أن هذا الذي يدعي هذه الدعوة ما أثبت شيئا لله عز وجل إلا أنه موجود، فإن هذه الحجة تلزمه أيضا. فإنك إذا قلت إن الله عز وجل موجود، فإننا نقول والمخلوق أيضا موجود. إذن حصل الاشتراك الذي تدعي أنه ماذا؟ تمثيل. إذن أنت يا هذا ممثل مشبه، أو تعطينا فارق. إن قلت وجود الله عز وجل مختص به ووجود المخلوق مختص به، نقول وهذا هو الذي يقوله أهل السنة في جميع الصفات. طيب، قال رحمه الله: وأنتم إنما أقمتم الدليل على إبطال التشبيه والتماثل الذي فسرتموه بأنه يجوز على أحدهما ما يجوز على الآخر، ويمتنع عليه ما يمتنع عليه، ويجب له ما يجب له. إذن على هذا الضابط إثبات القدر المشترك، هذه هي الخلاصة. إثبات القدر المشترك ليس هو التمثيل الممنوع، ليس هو التمثيل الممنوع. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومعلوم أن إثبات التشبيه بهذا التفسير مما لا يقوله عاقل يتصور ما يقول، فإنه يعلم بضرورة العقل امتناعه، ولا يلزم من نفي هذا نفي التشابه من بعض الوجوه كما في الأسماء والصفات المتواطئة. نعم، يعني يقول رحمه الله: ومعلوم أن إثبات التشبيه بهذا التفسير، يريد بما قدمه قبل قليل من أنه أدنى مشابهة ولو من وجه دون وجه، أو أنه المشاركة في الاسم، قدم هذا قبل قليل، أليس كذلك؟ يقول: إن كنت تلتزم بأن هذا هو التشبيه الممنوع، وأن من شبه الله عز وجل بهذا التشبيه فإنه وقع في التشبيه المكفر، فإننا نقول إن هذا لا يقوله عاقل. إذا كان أدنى تشابه بين اثنين يجعلهما متماثلين، فإن هذا خروج عن قول العقلاء. هل يقول عاقل إن الإنسان والشمس متماثلان لأن هذا يجري وهذه تجري والشمس تجري، أليس كذلك؟ الله عز وجل أثبت لها الجري، والإنسان معلوم بالمشاهدة والحس أنه يجري. هل يقول أحد إن الإنسان والشمس متماثلان لمجرد اشتراكهما في صفة من الصفات؟ أيقول هذا عاقل؟ هل يقول عاقل إن النملة مثل أو تشبه حائطا أسودا لاشتراكهما في صفة السواد؟ أيقول هذا عاقل؟ أجيبوا يا جماعة، لا يقول هذا عاقل. أيقول أحد إن الماء مثل الحجر لأن هذا موجود وهذا موجود، أو هذا له جرم وهذا له جرم؟ أيقول هذا عاقل؟ إذن مجرد الاشتراك في صفة من الصفات أو وجه من الوجوه، وجود هذا القدر المشترك لا يعني بالضرورة عند العقلاء حصول ماذا؟ لا يعني حصول التمثيل. التمثيل هو الاشتراك في الخصائص، التمثيل هو الاشتراك في الخصائص. والمؤلف رحمه الله سيبين هذا بعد أن يذكر شيئا من الضوابط التي ذكرها أهل البدع لضبط التشبيه، ثم يفندها ثم يقرر الحق بدليله، لكنني أذكرها لك مبكرة: التشبيه الممنوع، التمثيل الذي جاء نفيه والنهي عنه إنما هو ماذا؟ الاشتراك في الخصائص، أن يقال إن الصفة التي اختص الله سبحانه وتعالى بها هي كالصفة التي اختص بها المخلوق، فإننا نقول حينئذ من قال هذا فقد قال بالتمثيل، ومن شبه الله بخلقه فقد كفر. ويقول رحمه الله: ولا يلزم من نفي هذا نفي التشابه من بعض الوجوه كما في الأسماء والصفات المتواطئة. نحن عرفنا أن اللفظ المتواطئ هو ما اشترك فيه أفراده في معناه، ما اشترك فيه أفراده في معناه، وبالتالي فاشتراك مثلا البعوضة والزرافة في كلمة حيوان، وكلمة حيوان ها هنا كلمة متواطئة، أليس كذلك؟ اشترك أو اشتركت البعوضة أو النملة مع الزرافة أو الفيل في الحيوانية، أليس كذلك؟ هل هذا يعني التماثل؟ لا يعني هذا التماثل. فمجرد الاشتراك بين الأفراد في المعنى في اللفظ المتواطئ هذا القدر ليس تماثلا. أو أن نقول مثلا اليد لفظ متواطئ يشترك فيه الفيل مع الذبابة، هل هذا القدر أو هل هذا الكلام يقتضي التماثل؟ هذا الأمر لا يقتضي التماثل. كذلك الشأن في الصفات التي يوصف الله عز وجل بها ويوصف المخلوق بها، لله عز وجل ما يختص به من السمع والبصر والحياة والعلم والفعل والقدرة والسمع والبصر وما إلى ذلك، وكذلك للمخلوق ما يختص به. وثبوت هذه الصفة لا يقتضي البتة التمثيل. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولكن من الناس من يجعل التشبيه مفسرا بمعنى من المعاني، ثم إن كل من أثبت ذلك المعنى قالوا إنه مشبه، ومنازعهم يقول ذلك المعنى ليس هو من التشبيه. نعم، هذا الذي قلته قبل قليل من أنها الدعاوى، كل يقرر شيئا ويقعد قاعدة، ثم إنه يزعم أن من خالف قوله وقال بما وصمه بأنه التشبيه فإنه يكون مشبها. وأهل السنة والجماعة نالهم أعظم حظ من هذا الظلم، الظلم وضع الشيء في غير موضعه. فوصف أهل السنة والجماعة بما ليس فيهم بل بما هم فيه براء، بل بما هم منه براء، لا شك أنه ظلم، وأي ظلم. ولذا الشيء الذي تواطأ عليه واتفق عليه جميع فرق المعطلة على اختلاف نحلهم وتباين أقوالهم هو وصف أهل السنة والجماعة بالمشبهة، وأن إثبات صفات الله سبحانه وتعالى جميعا تشبيه. ثم بعد ذلك هناك فروق بين أقوال هؤلاء المعطلة، لكنهم جميعا يتفقون على هذا القدر الذي سمعت. وإمامهم في هذا والذي كل من فرق المعطلة يغترف من إرثه هو جهم بن صفوان، وقد ذكر الإمام أحمد رحمه الله في الرد على الجهمية والزنادقة أن جهم بن صفوان هو الذي قرر أن من وصف الله سبحانه وتعالى بشيء من الصفات فإنه يكون مشبها كافرا، وهذا قدر ورثه عنه أتباعه. ونص الإمام إسحاق بن راهويه رحمه الله أيضا على مثل هذا الكلام، فبين أن علامة الجهمية أنهم يصفون أهل السنة بأنهم مشبهة. وإمام المعطلة بشر المريسي ألف كتابا سماه كفر المشبهة، ومراده ليس فرقة الممثلة المشبهة المكيفة، كلا، مراده أهل السنة والجماعة. وهكذا يقتسم المعطلة هذه الفرية فيما بينهم، وكل له منها حظ، فمقل ومكثر، حتى إنك لا تجد عند من هو أقل شرا ممن سبق، تجد أن كتبهم مشحونة بوصف أهل السنة الذين يثبتون لله ما أثبت لنفسه وما أثبت له رسوله صلى الله عليه وسلم، وأنه قد ثبت له العلو المطلق فوق كل شيء، وأنه يفعل ما يشاء، وأنه قد قامت به الصفات الفعلية والصفات الخبرية على ما يليق به سبحانه وتعالى، تجد كتب هؤلاء مشحونة بوصف هؤلاء بأنهم مشبهة. وحرك ترى، اقرأ في مصنفات الشهرستاني أو مصنفات الجويني أو مصنفات الرازي أو من بعدهم، تجد أن هذا كثير يفوق الحصر، حتى إن منهم من كان يسخر ويستهزئ بالإمام البخاري رحمه الله ويلومه على أنه وضع في آخر كتابه الصحيح الذي هو أجل كتب الحديث عند هذه الأمة، يقول لقد شان كتابه بعقد كتاب التوحيد في آخر كتاب الصحيح. وما السبب؟ أنه أورد أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هي في أعلى درجات الصحة، لكن هؤلاء لمرض قلوبهم يرون أنها مهمة للتشبيه، ولذلك في قلوبهم حزازة من إيراد هذه الأحاديث وروايتها في كتاب الصحيح. تمنوا، يقولوا أنه ما شان كتابه. يا لله العجب، هل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يزين أو يشين؟ ما أعظم هذه المقالة، وما أوجب التوبة على صاحبها أن يتوب إلى الله عز وجل من ذلك. فإن عيب الإمام البخاري رحمه الله وإخوانه من أهل السنة عند هؤلاء لم يكن إلا أنهم رووا بالأسانيد الثابتة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أوحاه الله إليه. وهل مؤمن بالله واليوم الآخر يكره ذلك؟ من كان في قلبه شيء من هذا، إذا كان يجد في نفسه حرجا من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعليه أن يراجع إيمانه. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. والآن يذكر المؤلف رحمه الله ضابطا وضعه المعتزلة، وبئس ما وضعوا لهذا التشبيه. نعم، صلى الله عليكم. قال رحمه الله: وقد يفرق بين لفظ التشبيه والتمثيل. هذه كلمة تحتمل يفرق، وقد تحتمل يفرق، يعني من الناس من يفرق بين لفظ التشبيه والتمثيل، فيقول إن وجود التشابه المطلق إن وجود مطلق التشابه ليس هو التمثيل. وعلى كل حال من حيث اللغة العربية فثمة فرق دقيق بين التمثيل والتشبيه، وذلك أن التمثيل هو المساواة في الخصائص، والتشبيه المساواة في بعضها، وهذا له ما يشهد له في كتاب الله عز وجل، فإن الله سبحانه وتعالى يقول: وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم. ثم قال: تشابهت قلوبهم. فلكون الكلمة هي الكلمة والجملة هي الجملة، وصف الله سبحانه وتعالى أن المتأخرين وصف مقالة المتأخرين بأنها مثل مقالة المتقدمين. أما في القلوب فقال تشابهت قلوبهم، لأن القلوب لا تتساوى من كل وجه لكنها تشترك من بعض الوجوه. لكن في الاصطلاح في كتب العقائد إذا أطلق أهل السنة والجماعة التشبيه وذمه فإن مرادهم التمثيل، فهاتان كلمتان إذا اجتمعتا افترقتا، وإذا افترقتا اجتمعتا، وكلا الأمرين لا شك أنه منفي، لا شيء من الخصائص البتة فيه اشتراك بين صفة الخالق وصفة المخلوق. لكن إذا أطلق أهل السنة التشبيه أو أطلقوا التمثيل فإنهم يريدون بهذه الكلمة ما يريدون بتلك. ولأجل هذا درج في كلام أو درج السلف في كلامهم على نفي التشبيه عن الله سبحانه وتعالى، كما جاء في كلام نعيم بن حماد وإسحاق والإمام أحمد والشافعي وغيرهم من علماء أهل السنة والجماعة، وإن كان اللفظ الذي جاء نفيه في النصوص إنما هو التمثيل. قال تعالى: ليس كمثله شيء، وقال تعالى: فلا تضربوا لله الأمثال. نعم. الآن نأتي إلى ضابط المعتزلة. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: قد يفرق بين لفظ التشبيه والتمثيل، وذلك أن المعتزلة ونحوهم من نفاة الصفات يقولون: كل من أثبت لله صفة قديمة فهو مشبه ممثل، فمن قال إن الله علم، فمن قال إن لله علما قديما أو قدرة قديمة كان عندهم مشبها ممثلا، لأن القدم عند جمهورهم هو أخص وصف الإله، فمن أثبت لله صفة قديمة فقد أثبت له مثلا قديما، فقد أثبت له مثلا قديما فيسمونه ممثلا بهذا الاعتبار. نعم. هذه شبهة من الشبه التي اعتمد عليها المعتزلة الذين هم من أكثر الناس تعطيلا لصفات الله سبحانه وتعالى. لأجل هذه الشبه مع أخوات لها قالوا بنفي صفات الله سبحانه وتعالى: ذلكم أن القوم يرون أن إثبات الصفات لله عز وجل يتنافى ووصفه بالقدم، إثبات الصفات لله عز وجل يتنافى ووصفه بالقدم. القدم الذي يوصف الله عز وجل به قدم متوحد به، بمعنى مقالة القوم تنبه معي إلى التدريج فيها. يقول المعتزلة: الموجودات إما أن تكون قديمة وإما أن تكون حادثة، أما كونها حادثة فهذا شيء مشاهد لا يحتاج إلى استدلال، وأما وجود القديم فأمر لا بد منه، لأن هذه المحدثات لا بد أن تستند في وجودها إلى قديم ليس بحادث، وإلا فإنه يلزم التسلسل في الفاعلين، وهذا ممتنع عند العقلاء. فثبت أن في الموجود ما هو قديم وفي الموجود ما هو حادث، والله عز وجل وحده هو القديم وكل ما سواه فهو حادث، وهذا القدر مسلم وكل أهل الإسلام عليه، فالله عز وجل هو القديم الذي لا أول له، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء. فحياة الله عز وجل حياة أزلية لم يسبق بعدم، كما أنها أبدية فلا يلحقها فناء جل ربنا وعز. إذن القوم يقولون الله عز وجل قديم وهو متوحد بالقدم، لا يجوز أن يكون القديم غيره. فأخص، وهذه النقطة الثالثة، فأخص وصفه القدم. ما معنى أخص وصفه؟ كما ذكر المؤلف رحمه الله، لأن القدم عند جمهورهم، بل الاتفاق فيما بينهم على ذلك، كما نقل الشهرستاني وغيره عنهم، أن اتفاق المعتزلة أن القدم أخص وصفه سبحانه. يريدون بكونه أخص وصفه يعني الذي لا يشاركه فيه غيره، أخص وصفه يعني الذي لا يشاركه فيه غيره. إذن الله عز وجل قديم، والله عز وجل متوحد في القدم، ولذلك يسمون أنفسهم أهل التوحيد. لماذا يقولون نحن الموحدة ونحن أهل التوحيد؟ والتوحيد أول أصولهم الخمسة، أليس يقولون بأصول خمسة؟ أولها التوحيد، ومرادهم بذلك أنه قد انفرد وتوحد بالقدم. إذن القدم والتوحيد عندهم شيء واحد، لفظان مترادفان يدلان على شيء واحد، لأن القديم هو المتوحد، والمتوحد أو الواحد هو القديم. إذن الله عز وجل هو القديم، وأخص وصفه القدم. طيب، هل تريدون يا معشر المعتزلة بهذا أن الله عز وجل لا يشركه ذات من الذوات في القدم؟ فليس ثمة ما هو أزلي أو من هو أزلي إلا هو سبحانه وتعالى؟ يا ليتهم قالوا بهذا، فإن أهل السنة والمسلمين جميعا معهم في هذا. لكن المعتزلة يقولون ليس هذا فحسب، بل نحن نقول إن الله متوحد في القدم بحيث لا يشركه في ذلك ذات ولا صفات، لا يشركه في ذلك ذات من الذوات ولا صفة من الصفات، فذاته هي فقط القديمة، فهو توحد في القدم، انفرد بذلك بحيث لا يشركه في ذلك غيره. إذن نتيجة ذلك، وهو الأمر الرابع، أن إثبات الصفات لله سبحانه وتعالى منفي، يجب نفي الصفات عن الله عز وجل. لما؟ لأن إثباتها يتنافى وتوحده. ما معنى توحده؟ كونه القديم وحده، بمعنى لو كان الله عز وجل هكذا يقولون قديما، وكانت قدرته قديمة، للزم من هذا وجود قديمين، والأصل أن القديم ماذا؟ واحد. ولو قلتم إن الله عز وجل يوصف بعلم قديم لأصبح القدماء ثلاثة، وهذا يتنافى مع التوحيد. إذن إذا أثبتتم لله عز وجل صفة قديم، فهذا يترتب عليه تعدد القدماء، هذه الشبهة تسمى عندهم شبهة تعدد القدماء. وإذا كان ذلك كذلك، لم يكن الله عز وجل واحدا، لم يكن الله عز وجل واحدا، انتفى التوحيد. ولا لزم من هذا أيضا، إذا كان هو الواحد كان الإله، فإذا كان معه غيره أيضا قديما، كان هذا القديم أيضا إلها، فيكون الإله هو الله، ويكون الإله هو العلم القديم، ويكون الإله هو القدرة القديمة وهلم جرة. إذن تصبح هناك آلهة، والأصل أنه إله واحد. ولذلك حكى الشهرستاني في الملل والنحل عن إمام الطائفة واصل بن عطاء أنه قال إن كل من أثبت لله معنى أو صفة فقد أثبت إلهين. كل من أثبت لله معنى أو صفة فقد أثبت إلهين، ما هما؟ الله وهذه الصفة أو المعنى الذي يثبته لله عز وجل، وهذا يتنافى والتوحيد. إذن من قال بهذا فقد أشرك، من قال بهذا فقد أشرك وكفر بالله عز وجل حيث لم يقل بالتوحيد. هذه هي شبهة القوم. والكلام معهم في هذه الشبهة يطول، ولكن أقتصر على توضيح ما ذكر المؤلف رحمه الله في هذه المسألة. وأصل الشبهة، وأنا يهمني أن تفهم ذلك، هي أنهم جردوا الذات عن الصفات. هذا أساس البلاء عندهم وعند غيرهم أيضا من طوائف المعطلة. الشبهة هي أنهم جردوا الذات عن الصفات، ظنوا أنه هناك ذات مجردة عن الصفات ثم تقوم الصفات بها، إذن هما شيئان، وبالتالي يمكن أن تبقى الذات ذاتا بلا صفات، ويمكن أن تقوم بها أو تضاف إليها الصفات. وهذا الفرض باطل عقلا. تجرد الذات عن الصفات خيال لا حقيقة له، كما أن تجرد الصفات عن الذات خيال لا حقيقة له. لا يمكن البتة أن يكون هناك ذات بلا صفات، كما أنه يمتنع امتناعا مؤكدا ضروريا أن يكون هناك صفة أو صفات بلا ذات. الأمران متلازمان، الأمران متلازمان. إذن هذا أساس الشبهة عند القوم، وهذا ما سيبينه المؤلف رحمه الله. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: هم مثبتة الصفات لا يوافقونهم على هذا، بل يقولون خص وصفه حقيقة ما لا يتصف به غيره، مثل كونه رب العالمين، وأنه بكل شيء عليم، وأنه على كل شيء قدير، وأنه إله واحد ونحو ذلك، والصفة لا توصف بشيء من ذلك. طيب، بدأ المؤلف رحمه الله معهم في مناقشة مقدمة من مقدماتهم. هذه المقدمة هي أخص وصفه تعالى القدم، أخص وصفه تعالى القدم. هذه مقدمة مما بنى عليه المعتزلة هذه الشبهة، شبهة تعدد القدماء. والجواب عن هذا أن يقال: هذا الذي تقولون أن أخص وصفه تعالى القدم، إن أردتم بالقدم يعني أنه ما لا أول له، أنه هو الأول الذي ليس قبله شيء، إن أردتم هذا، لأن القدم في اللغة القديم هو ما يتقدم غيره، سواء كان مسبوقا بعدم أو لم يكن مسبوقا بعدم. ضابط القديم في اللغة هو ما تقدم غيره زمنا، سواء كان مسبوقا بعدم أو لم يكن مسبوقا بعدم. بمعنى أن الله سبحانه وتعالى بين في كتابه أشياء أنها قديمة مع أنها مسبوقة بالعدم، كما قال جل وعلا: تالله إنك لفي ضلالك القديم حتى عاد كالعرجون القديم. أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون. إذن هذا قدم بمعنى التقدم على الغير زمنا، ومع ذلك هو هذا القديم مسبوق بعدم، إذا كان هذا الذي سبق بعدم يصح وصفه بأنه قديم، فالذي لم يسبق بعدم يصح الإخبار عنه بأنه قديم من باب أولى. إذن الله عز وجل يخبر عنه بأنه القديم، والمراد ما دل عليه اسمه الأول، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء. أقول إن كان هذا مرادكم بالقديم فإننا نقول إن هذا مما يختص الله عز وجل به، إن هذا مما يختص الله عز وجل به، وليس أنه الشيء الوحيد الذي يختص الله عز وجل به. فإن الذي دل عليه النقل والعقل أن أخص وصف الله عز وجل هو ما يختص به سبحانه، انتبه لهذه القاعدة، أخص وصف الله تعالى ما هو؟ هو ما يختص به سبحانه وتعالى. إذن هذا ليس صفة واحدة، هذا صفات كثيرة. من أخص وصفه تعالى أنه الأول الذي ليس قبله شيء، يعني القديم كما نقول القدم الذي لم يسبق بعدم. ومن أخص وصفه تعالى أنه الذي على كل شيء قدير. ومن أخص وصفه تعالى أنه الذي وسع كل شيء رحمة وعلما. ومن أخص وصفه تعالى أنه الحي القيوم الذي قام بنفسه وأقام غيره، وهو الذي تقوم السماء والأرض بأمره. ومن أخص وصفه تعالى أنه الفعال لما يريد. ومن أخص وصفه تعالى أنه العالي على كل شيء وأنه فوق كل شيء. ومن أخص وصفه تعالى أنه وسع سمعه الأصوات وأنه لا يفوت بصره شيء، إلى آخر ما ثبت لله سبحانه، إلى غير ذلك مما ثبت لله سبحانه وتعالى من الأسماء والصفات. إذن دعواهم أن القدم فقط أخص وصف الله عز وجل أمر ليس بصحيح، فليس هذا هو وحده الذي يصح أن يقال إنه أخص وصفه. انتبه هنا، الخطأ في جملة القوم من جهتين، لما قالوا أخص وصفه تعالى ها القدم، أخطأوا من جهتين. أولا أنهم خصوا بهذه الجملة ماذا؟ القدم فحسب، وهذا ليس بصحيح، بل كل ما قام بالله عز وجل من الصفات التي اختص بها يصدق عليها أنها أخص وصفه. الأمر الثاني أن القوم جعلوا القدم أقل أخص وصف الله تعالى للذات المجردة عن الصفات. انتبه لهذا، القوم جعلوا القدم أخص وصف الله تعالى، ماذا يريدون بهذا؟ أنها أخص وصف الذات المجردة عن الصفات، وهذا باطل، بل الله عز وجل هو القديم بذاته التي قامت بها صفاته. الله عز وجل هو القديم، وهذا أخص وصفه، لذاته التي قامت بها صفاته، فلا انفكاك بين الذات والصفات. دعوى أن هناك ذاتا مجردة عن الصفات، هذه كما قلت دعوى خيالية، شيء ربما يتصوره الإنسان في ذهنه، لكن لا وجود لذات مجردة عن الصفات، كما أنه لا وجود لصفات مجردة عن الذات. إذن نفهم أن خطأ القوم في هذه المقدمة كان من ماذا؟ من جهتين. ما هما يا شيخ؟ أولا أنهم خصوا بهذا القدم فقط. طيب ها يا شيخ سعود، أنهم جعلوا هذا القدم أخص وصف الذات المجردة عن الصفات، وهذا فرض باطل. اعتقاد أن هناك ذاتا منفصلة ومجردة عن الذات هذا شيء باطل لا حقيقة له. طيب نعم. قال أعد ومثبتة الصفات. قال رحمه الله ومثبتة الصفات ومثبتة الصفات لا يوافقونهم على هذا، بل يقولون أخص وصفه حقيقة ما لا يتصف به غيره. أخص وصفه حقيقة، يعني إذا أردتم الحقيقة فأخص وصفه ضع نقطتين بعد كلمة حقيقة، هو ها ما لا يتصف به غيره، ما لا يتصف به غيره، ضع هذه بين قوسين، هذا هو أخص وصف الله عز وجل، يعني كل ما يختص به سبحانه، كل ما يختص به سبحانه. نعم. مثل كونه رب العالمين، مثل كونه رب العالمين، وأنه بكل شيء عليم، وأنه على كل شيء قدير، وأنه إله واحد ونحو ذلك، والصفة لا توصف بشيء من ذلك. نعم. ثم من هؤلاء الصفاتية من يقول في الصفات إنها نعم ثم ثم من هؤلاء الصفاتية من لا يقول في الصفات إنها قديمة، بل يقول الرب بصفاته قديم. طبعا مصطلح الصفاتية عند شيخ الإسلام رحمه الله يستعمله في مقابل الجهمية والمعتزلة أو إحدى الفرقتين، ومراده من يثبت لله عز وجل شيئا من الصفات. وهذا القدر يدخل فيه الكلابية والأشاعرة والماتريدية، وقد يدخل في هذا المصطلح عند شيخ الإسلام رحمه الله أهل السنة، وقد لا يدخلون بحسب السياق، بحسب السياق قد يريد بالصفاتية ما يعم كل من يثبت لله عز وجل شيئا من الصفات، فيكون في هذا أهل السنة داخلين، وقد يريد فقط هؤلاء، أحيانا يقابل بين فرق المتكلمين فيقول هؤلاء المعطلة التعطيل المحض كالجهمية والمعتزلة، يقابلهم ماذا؟ الصفاتية، هؤلاء الذين أثبتوا لله عز وجل بعض الصفات. نعم. الآن يأتي إلى أجوبة هؤلاء الصفاتية، ولهم عدة مواقف من قول هؤلاء إن القدم أخص وصفه. نعم. ثم قال رحمه الله ثم من هؤلاء الصفاتية من لا يقول في الصفات إنها قديمة، بل يقول الرب بصفاته قديم، ومنهم من يقول هو قديم وصفته قديمة، ولا يقول هو صفاته قديمان، ومنهم من يقول هو يعني كأنهم يرون أن هذه الكلمة يعني قد تشعر بشيء من التغاير، إذا قيل قديمان يعني وجهة نظر هؤلاء أنها قد تشعر هذه الكلمة بشيء من التغاير بين الصفة والذات، بمعنى الانفصال، هناك ذات مجردة وهناك صفة مجردة، فيقول الأحسن أن لا نقول إنهما ماذا؟ قديمان. هذه وجهة نظر هؤلاء. نعم. ومنهم من يقول هو وصفاته قديمان، ولكن يقول ذلك لا يقتضي مشاركة الصفة له في شيء من خصائصه، فإن القدم ليس من خصائص الذات المجردة، بل هو من خصائص الذات الموصوفة بصفات. هذا هو الحق الذي لا شك فيه، أنه لا وجود لذات مجردة عن الصفات، ولا وجود لصفات مجردة عن الذات. الصفة لا تقوم بنفسها ولا تستقل بذاتها، انتبه لهذه القاعدة، الصفة لا تقوم بنفسها ولا تستقل بذاتها، إنما تقوم بالموصوف، إنما تقوم بالموصوف. إذن كون الصفة قديمة فهذا إنما هو لقدم الموصوف الذات، يعني الذات، كون الصفة قديمة إنما هو لقدم الموصوف، وإن شئت فقل بقدم الموصوف، لا لأنها شيء مستقل عن الموصوف أو الذات. واضح؟ طيب نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وإلا فالذات مجردة لا وجود لها عندهم، فضلا أن تختص بالقدم. وقد يقولون لا وجود لها عندهم، عند جميع العقلاء، لا يوجد في الحقيقة والواقع ذات مجردة عن الصفات. هل رأى أحدا ذاتا هكذا لا توصف بأي شيء؟ تمشي في الشارع مثلا، المشي صفة، طيب تجلس؟ طيب، إذن هذا خيال فقط يتخيلونه، أن هناك ذاتا مجردة عن الصفات، وهذا كما ذكرت ليس بصحيح. نعم. قال رحمه الله: وقد يقولون الذات متصفة بالقدم والصفات متصفة بالقدم، وليست الصفات إلها ولا ربا، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم محدث وصفاته محدثة وليست صفاته نبيا. وقس على هذا، هل صفة الإنسان إنسان؟ هل صفة الحيوان حيوان؟ يعني لو كان أمامنا الآن حيوان، نقول هذا حيوان وهذا الحيوان متصف بالسمع، إذن صار أمامنا حيوانان، إيش رأيكم؟ وهذا الحيوان عنده قوة، فإذا نقول ما شاء الله كثرت عندنا الحيوانات، صار عندنا 3 حيوانات. هل هذا يقول به عاقل؟ لا يقول به عاقل، إنما الحيوان هذه الذات المتصفة بالصفات. كذلك نقول الإله هو الله عز وجل، وإذا قلنا الله فإن هذا يعني الذات المتصفة بالصفات، فالله عز وجل هو الإله بذاته وصفاته، الله عز وجل هو الرب بذاته وصفاته. ليس إذا قلنا إن لله عز وجل صفة قديمة كالحياة والعلم والقدرة وما إلى ذلك، إننا نجعل أن الحياة إله كما أن الله إله والقدرة إله، فأصبح 3 آلهة. هذا لا يقوله عاقل، إنما الله عز وجل بحياته وعلمه وقدرته إلى غيرها من الصفات هو الإله وهو الرب سبحانه وتعالى. إذن الخلاصة، أهل السنة والجماعة يعتقدون أن الصفات الذاتية لله سبحانه وتعالى قديمة بقدم الذات، وأن جنس الفعل والكلام لله سبحانه وتعالى أيضا قديم بقدم الذات سبحانه وتعالى. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: فهؤلاء إذا أطلقوا على الصفاتية اسم التشبيه والتمثيل كان هذا بحسب اعتقادهم الذي ينازعهم فيه أولئك، ولا يسلم لهم، وهذا من الظلم والاعتداء والتنابز بالألقاب، وصف في غير محله، حينما يقولون إن من أثبت لله ما أثبت لنفسه أو ما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم كان ممثلا مشبها، إنه حينئذ يكون ظالما، أوقع هذا الوصف على غير موضعه. نعم. قال رحمه الله: ثم يقول لهم أولئك: هب أن هذا المعنى قد يسمى في اصطلاح بعض الناس تشبيها، فهذا المعنى لم ينفه عقل ولا سمع، وإنما الواجب نفي ما نفته الأدلة الشرعية والعقلية. ثم ماذا؟ نقول لهم ثم ماذا؟ سلمنا أننا مشبهة، فكان ماذا؟ هل هذا هو التشبيه الذي نفته النصوص؟ الجواب لا. إذن إذا كان هذا تشبيها فسمونا تشبيها، فسمونا مشبهة عفوا، لكن هذا لا يقدم في الحقيقة شيئا، لا يقدم في الحقيقة شيئا. نعم. قال رحمه الله: والقرآن قد نفى مسمى المثل والكفء والند ونحو ذلك، ولكن يقولون الصفة في لغة العرب ليست مثل الموصوف ولا كفأه ولا نده، فلا تدخل في النص. يعني الصفاتية يقولون الصفة في لغة العرب ليست مثل الموصوف ولا كفأه ولا نده. لا يقول أحد يعرف لغة العرب إن صفة الإنسان كسمعه مثل له، أو إن قوته كفء له، أو إن بصره ند له. هل يقول أحد يفهم لغة العرب ذلك؟ هل هذه الألفاظ التي جاء نفيها وهي الكفء والمثل والند، هل هذه تنطبق على الصفات التي تقوم بالإنسان؟ أجيبوا يا جماعة، هل صفتك ند لك ومثل لك وكفء لك؟ الجواب لا. إذن دعونا من هذه الشقشقات وحاكمونا إلى النصوص. إذا سميتم هذا الذي سميتموه تشبيها، إذا قلتم إن قيام الصفة هو تشبيه، فإننا نقول هل هذا هو الذي جاء ذمه في النصوص من نفي المثل والكفء والند؟ هل نفي هذه الصفات يتحقق به أن الإنسان نفى عن الله عز وجل الند والكفء؟ هل يقول أحد بهذا؟ ليس بصحيح. ولا يقال إن إثبات الصفات إثبات لأكفاء وأنداد لله سبحانه وتعالى ولا لغيره، لا أحد يستعمل في لغة العرب هذا المعنى، أليس كذلك؟ نعم. قال رحمه الله: وأما العقل فلم ينفي مسمى التشبيه في اصطلاح المعتزلة. أيضا العقل لا دخل له في هذا، ولا يستطيعون أن يقيموا دليلا واحدا على أن الصفة شبه الذات، فضلا عن أن تكون ندا أو كفا. الخلاصة أن هذا مجرد اصطلاح اصطلحوا عليه، وهذا يلزمهم ولا يلزمنا، ولعل هذا القدر فيه كفاية، والله أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.